with me. قريتني بالحب والهنا مشيتني في درب المنى آخر المطاف كان يا جميل. آخر المطاف كان يا جميل. وحشة وضياع وحشة وضياع حسرة وظما قريتني عشر الزمان لحظة كانت موسيقى ريانا تزيد والأمل مخضرنا يوم ورقا أهانت عليك عشر الزمان لحظة كانت مشرقة ريانا تزيد والأمل مخضر ناد يوم ورقا لا شفنا فيها كسى الخصام لا فرق مر ومشرقة كل ليلة شوف أصبحنا كيف جنة لقانا طواصيل والليل شوف أصبحنا كيف جنة لقانا طواصيل جفت ورود ونظرتها وهجرت عصافير الغنى Our is me. أغريتني